حياة يومية في الكتاب المقدس. هناخد شوية حاجات تخص الأكل يعني، بس فيها شغل دقيق شوية، شغل قديم شوية، من الغربلة للطحين للرعاية الماشية، والحاجات دي ليها دلائل في الكتاب المقدس يعني، استخدمها الوحي في الكتاب المقدس بدلائل تحمل معنى رمزي كمان. أول حاجة الغربال، عشان نتفق مع بعض، متعرفش انتوا تعرفوا الحاجات دي ولا في منكم يعرف، بس بقى في ناس ما شافوش الشغل ده. الغربال عندنا نوعين من الغرابيل، مؤاخذة يعني، لا واحد واسع واحد ضيق، حلو الكلام. الواسع ده يوقف النوايا بتاعه الثمره، يحجزها تمام، اسف يفوتها ينزلها تمام، لانه كبير. الضيق ده لا ما ينزلهاش. ليه؟ لانه هو الضيق بيحتفظ بالثمره نفسها، خصوصا لو حنطه ضيقه صغيره هيحتفظ بالثمره، واذا كان في حاجات يعني قش ولا حاجه صغيره لا هيفوتها، ويبقى الحاجه نقيه جدا جدا. طبعا الاولاني بيتحرك بالحركه الشمال ويمين، الواسع الضيق ده بالفوق لتحت تمام. فهنقول الكلام ده بس بنوع من الدقة، عشان بس نبقى عارفين الحكاية ماشية ازاي. الناس اللي عاشوا في زمن الكتاب المقدس طبعا بيحصدوا محاصيل، فطريق تحويلها لغذاء هيشمل العمليات اللي احنا ناخدها، اللي هي الغربلة، وبعد كده الطحينة، شوف بيطحنوا ايه ويطحنوا ازاي، وايه انواع المطاحن، نشكر الله يعني. تمام. طبعا المحاصيل بتاعت الحق، هو بيكسر طبعا بعد ما يعمل اللي هي الزري بتاع الزري اللي هو عن طريق الشوكة، الحنطة عن التبن أو غيره، أو الدرس كمان. الدرس طبعا بيبقى فيه زلاجة، دي حديد بتبقى معاها أرجل الحيوانات. الشوكة بيرفع بيها كده لفوق، فالخفيف اللي هو التبن يطير، والإيه والباقي ينزل، خصوصا هم بيعملوها ناحية الغرب، ناحية البحر المتوسط، ناحية الريح طيار تمام. بعد كده يبقى فاضل مين؟ فاضل القمح اللي هو فيما بعد هيتغربل لهو دلوقتي تمام، لغاية ما نوصل ويتطحن، لغاية ما نوصل لمرحلة الخبيث والعجين تمام. المنخل في ثقوبه تسمح تكفي النوايا انها تمر، لان الاولاني الكبير تمام، لكن الصغير طبعا زي ما قلنا ايه لا. فالاولاني حجمه كبير وبيتهز كده يعني، بيعملوه كده شمال ويمين كده تمام، الحركه كده كده او دائريا كده، يعني لو عملها كده برضو هتنتج الحركه، لو عملها دائريا النتيجه بعد مع كتر الحركه دي هيلاقي الانسان نفسه بيحرك شمال ويمين لوحده يعني، عشان تبقى عارف الحكاية بتيجي منين يعني. المهم يعني فطبعا القطع اللي هي الكبيرة بتعدي مع الحصى مع الحاجات دي، بتعدوا من المنخل الكبير وغيره، فتبقى برضو القمامة فوق ماشي. بعد بقى الغربلة التانية، الغربلة التانية دي بقى بتنقي الثمرة جدا جدا جدا، اي حاجة فيها الشاية اي حاجه فيها وساخه، تراب، معرفش ايه، الفتحات الصغيره دي تفوتها وتخلي الثمره ايه هي لوحديها، تمام؟ تقع في النص في الحاويه اللي هو حاططها من تحت عشان ايه؟ عشان تجيب في الاخر تصفي الحاجه. لكن الكلام التاني الكبير اللي بيعدي ده بتاع المنخ الاولاني ده يحط يرميه في اي حته، تمام؟ لكن الاخير ده تحتيه على طول المنخل، تحتيه الحاجه اللي هو بيجمعها تطلع حاجه نظيفه 100%، تمام؟ يبقى ده وده نوعين الغرابيل اهو، تمام؟ وادي الواسع وادي الضيق، طبعا ده كده اللي موجود وموجود مازال في البيوت عندنا. وفي درب هنا يمكن تعرفوه، درب الغرابليه، كان زمان مشهور بالحكايه دي اللي فيك زخانه دكتور ممتاز. المهم يعني طبعا دي حكاية معروفة في الشرق الأدنى كلها، مش عندنا في مصر بس، حكاية الغربلة دي مرتبطين، لكن هي مرتبطة بقى بحاجات رمزية. ربنا شبه المطر لما بينزل، شبهه زي ما يكون بينزل من خلال الريح اللي بتاعت السحاب، زي ما يكون المنخل الأولاني ده موجود في صميل الثاني 22 من 10 ل 12، لو انها مش واضحه قوي يعني، دي بتبين عن ثقه ربنا داوود بربنا ان هو بيساعده. فبتيجي بقى الـ الـ الـ الـ المطر يروح مغربله السحاب اللي في النص، بس بيكون طبعا غربله يعني واسعه شويه. كمان برضو نفس الصورة في مزمور 68:9، ونفس الحكاية في أشعياء 30:28، تمام؟ ونفتح برضو الحاجة عشان نشوفها، مبقاش نقول برضو بنقول حاجة كده من غير ما من غير اللي نقراها عشان برضو تساعدنا. 68 68:9، مطر الغزيرة غزيرا نضحت يا الله مراسك وهو معي أنت أصلحته. لكن طبعا في النص العبري ما بيجيبش الترجمة بالطريقة دي، بيعتبر أني هنا في الحاجة زي الغربال، تمام؟ الضيق. في برضو أشعية بيتكلم عن أشعياء 30:28، بيتكلم عن حركة برضو الغربال في التصفية بتاعة الشعوب أو غيره، تمام؟ شوفها برضو. وهنا بيقول إيه؟ هذا اسم الرب يأتي من بعيد، غضبه مشتعل والحريق عظيم، شفتاه ممتلئان سخطا ولسانه كنار أكلة، ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة. لغربلة الأمم، بغربال السوق، الأمم اللي متعبدش ربنا، بغربال السوق، تمام؟ وعلى فكوك الشعوب رسن ومضل. يبقى هنا ربنا بيغربل الأمم اللي هي مش بتعبده، بيغربلها، تمام؟ هو مش بيغربل الأمم بس، بيغربل برضو شعبه وولاده، الحكاية مش مفيهاش تحيز يعني. فهنا دي بتمثل الغربلة بتاعة المطر برضو، تمام؟ ده بقى غربال حقيقي يعني، مش مجمل زي التاني. برضو أشعية برضو في 30:28 زي اللي احنا قريناه، فيها ثقوب أصغر بتهتز، بتطلع منها الفتحات. بيتكلم ربنا بقى عن ربنا بيهز الأمم اللي هي بعيدة عنه، يهز الرب الأمم في منخل الدمار، يعني ينخلها في منخل ده، هتقع يبقى هتتدمر هتنتهي، تمام؟ فبالتالي بتنكشف بقى الحباية السمينة من الحباية الكويسة، تمام؟ وعموس برضو اتكلم عن الغربلة بتاعة الأمم ده شيء يعني ما بين الأنبياء أو استعارة بين الأنبياء، بس بتاعت عاموس بالغربال الكبير، بتاعت أشعياء بالغربال الصغير، تمام؟ وغيره يعني. فعاموس يقول إيه؟ لأنه أنا ذا أمر فأغرب البيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال، وحبة لا تقع إلى الأرض. يعني هاخدهم واحد واحد، هغربلهم، وفيش حد هيفلت من إيدي من الحساب. واضحة جدا جدا جدا، تمام؟ وبعدين ربنا يسوع المسيح قال الكلام ده في الأحاديث الوداعية، قال للتلاميذ وقال بطرس: الشيطان مزمع أن يغربلكم كما تغربل الحنطة. قال كده: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. لما المسيح يتقبض عليه هيبقى ايه؟ هيغربلهم، يشوفوا بقى معدنهم ايه كالحنطة. مين اللي ثبت؟ فيش حد ثبت الا يوحنا الحبيب والست العذراء، فدي غربلة بقى على اصوله، بالغربلة بالغربال الضيق يعني، مظبوطة. فدي استعارات استخدمت في ايوب برضو. حكاية ان ايوب الشيطان يقف بين ابناء الله اللي هم الملائكة رؤساء الملائكة عشان يختار ايوب بالاخص، ده نوع من غربلة ايوب عشان يبقى نقي 100% في الغربال الضيق. قال له: بس نفسه لا تمسها. فبرضو دي استعارة من الكتاب المقدس، حكاية تسليط وغربلة الناس. فما حدش احيانا يئن من الغربلة بتاعت ربنا، من الوجع او من التجارب، لان ربنا بينقينا، ينقينا بتجربة، ينقينا بمرض، ينقينا بمرض يستمر. المهم نبقى ايه؟ نقابل ربنا واحنا ايه؟ مستعدين، تمام؟ يبقى دي الغربلة بمعناها الرمزي ومعناها الايه؟ الفعلي. نيجي بقى للطح. طبعا هنوريكم بس الشكل كده، ده الطحن البدائي قبل ما يجيبوا الهون بقى بتاع اليومين دول. لا، حجرة كده صغننة في حجرة كبيرة، ده نوع. هقول لكم على الكبير الشكل الاول، ودي نوع، تمام؟ اللي فوق دي بتتحرك واللي تحت ثابتة، وفي بقى حاجة عاملة زي البراية تبقى عاملة كده، تمام؟ وبرضو نفس الحكاية، وفي أكبر منها بقى يحركها لمغزى حمار أو ستور، تمام؟ حاجة بقى ضخمة. طاحونة كبيرة اللي بيودوها في المطحن دي، هي بقى دي الطاحونة الكبيرة. دي في البيوت إلى حد ما أو قدام البيوت، إن طاحونة زي كده ما تشتغلش في جوه البيت، دي بره البيت، لكن مش أبعد من كده. لكن أم حمار دي بقى زي الطواحين اللي بره، زي عندنا في قبلي طاحونة داود والطاحونة اللي في شارع الطاحونة، مش كده؟ في شارع الطاحونة ده في فاضل منه واحدة من واحدة بس من الطواحين، عشان كده بيسموه شارع الطاحونة. حد عارفه؟ قبلي في الجنينة ما بسمعوش عنه، الأخ أخوة من كوالالمبور. طيب نيجي بقى الطحن بقى. الطحن طبعا أشير إليه بطحن البخور. بخور ضروري تبقى مطحونة، بتاعة المسكن تبقى ناعمة ومطحونة، ودي موجودة في خروج 36-30. والكنيسة القبطية تاخد بخور نقي غير ممزوج، نقي غير ممزوج بأي نوع من أنواع الروائح. في روائح بتجي لنا من بره، من البلاد العربية، تمام؟ أو من قبرص أو من أمريكا أو غيره، تمام؟ فيها روائح كتيرة، لا دي مش صح. الريحة المظبوطة هو البخور النقي، البخور النقي هو ده بخور الكنيسة القبطية. لكن أبو اللي عامل لي زي لونه رصاصي كده، عامل زي بيموتوا بيه الدبان ولا الناموس، والتاني معرفش عامل ازاي، لا ما ينفعناش دي، ما لا ما ينفع، مش صح، تمام؟ هو برضه يكون ناعم يا إلى حد ما، لا مش مشكلة، بس يعني سواء حب أو ناعم، ما كده في الشريعة. خلي بالك معايا. طبعا احنا ايه بننبه، طبعا بننبه ان الاستيراد بالنسبه للقاهره في واحد بس مستورد كبير جدا اسمه الغلبان، تمام؟ ده في القاهره هو الوحيد بيوزع على جميع العطاره، لكن في اسكندريه بيستوردوا من مستوردين بيجوا عن طريق المراكب. انا شفت حاجه، كنا مره محتاجين حاجه بخور وما لقيناش، لقينا بخور ريحته وحشه، فحد جاب لنا كيس بخور، انا ببصيت فيه لقيت مكتوب عليه بخور صومالي جاي من اسكندريه، يعني متصدر من الصومال لاسكندريه، تمام؟ فده بيبقى بخور نقي واضح ان هو ريحته مظبوطه يعني. طبعا الطحن اساس الخبز في البيوت، فمعنى ان في طحن في كل يوم، كل يوم يعني البيت ده حي بياكل كل يوم عيش، وبالتالي بيخبز كل يوم عيش، مش زي اليومين دول، تمام؟ فعشان كده منع ربنا في الرهن ان انت ترتهن حاجات الاساسيه، ترتهن الثوب الخارجي، انا ده بيبقى البطانيه بتاعه الفقير، تمام؟ ومنع ان انت ترتهن حجر الرحاله، اذا كان حجرتين تاخد واحده منه، يبقى انت تخليه ياكل خبز اليوم ده، فمنع الحكايه دي. حاجات الاساسيه جدا ربنا منحها كقانون، عايز ترتهن الا الحاجات الاساسيه اللي بتاكل الـ الـ الـ الـ الاسره، تمام؟ زي حجر الطحين او الثوب الخارجي اللي بيعتبر البطانيه بتاعه الفقير، تمام؟ كانت زمان اول نوع من انواع الطحن عباره عن حجر كبير وفي حجر صغير الاثنين خشنين، بس الاولاني قد قبضه الايد، تحط البذور القمح بينهم وتطحن بالايد كده، تمام؟ لا مش دق، لا تتعامل كده بقى لانها خشنه فتتعامل كده فتتهرى. ففي عنصر ثابت اللي هي الحجر الكبير اللي تحت، والعنصر المتحرك اللي هو الحجر الصغير اللي قد كفة الايد، هو ده اللي بيتحرك عامل زي الهوم، سواء بيدق في الاول وبعد كده بيحرك كده، تمام؟ عشان نطحن سواء البخور الموجود في خروج 36 20 30 36 30 30 36 جايز يبقى عشان الانجليزي، ماشي. او المن اللي كانوا بياكلوه بني اسرائيل والحبوب في عدد 11 8 وامثال 22 27. احيانا ممكن المدقه بدل ما هي حجر زي كده تبقى حاجه مستطيله كده زي الهون اللي عندنا نحاس، تمام؟ بس عندهم كان حجر زمان. وغيره. الحجر الكبير ثابت بيسموه سرج. سرج من بعيد كده زي السرج اللي بيبقى على الحصان. في كده بتاعة كده اللي بيتحط عليها الحصان كده من هنا اسمها السرج، تمام؟ السرج دي شكل السرج بتاع بيبقى هو ده اللي عليه بيتم عليه الطحن من خلال فوقيه الحجر اللي هي قد كفة الايد او اذا كانت طويلة شوية وغيره، تمام؟ لكن شكل السرج دايما هي الثابتة، ليها ابعاد عندهم. فممكن الجزء الثابت بيبقى طوله 30 بوصة فعرض 18 بوصة، ده حاجة ضخمة، 30 بوصة، البوصة 2 سنتي ونص، ضربها كده 70، في 15 مثلا تطلع حاجة كبيرة. وبتضطر ان الشخص يركع عشان يدور، انت حونه كبيره بقى، عشان يلفها، انها كبيره تمام عشان يفرك ال ال ال الطحن. السرج اللي هو الكبير ده يدور عليه اللي هي اللي من فوق فبالتالي يطحن الحبوب تمام ذهابا وايابا. حاجه رهيبه يعني. وساعات بيبقى الحجرين مدورين ولما يبقوا مدورين يبقى الابعاد القطر بتاع الحجر المدور 18 ل 24 بوصه دي اكبر بقى شويه تمام واحد فوق واحد فبيدوروا في الغالب اللي فوق وتحت اللي تاني بيبقى ثابت وفي في النص فتحه اللي هي بيمر منها الحاجه للطحن تمام. طبعا ممكن يحط على الفوق ايد خشب ايد او ايدين قدام بعض. وممكن في يحط ايد وايد خشب واثنين قدام بعض يلفوها تمام ده يجيب شمال وده يجيب يمين قدام بعض. وده اللي قال عليه المسيح اثنين يبقوا جالسين على الطاحونة واحدة تؤخذ وتترك الاخرى فعلامات المجيء ودي موجودة في متى 24-41. في بقى الطاحونة المحمار دي بقى حاجة ضخمة قوي يعني. ارتفاعها 3 أقدام طبعا دي حاجة كبيرة. الحجر الثابت السفلي بشكل مخروط عامل زي القمع يعني. فوق الحجر الدائري تمام ويبتدي بقى المجوف يدور الحمار المتحرك على شكل مخروط المتحرك اللي هو على شكل مخروط اللي هو عامل زي القلم والبرايه تمام. فيدور له فوق اللي هو المخروطي واللي تحت يبقى ايه ثابت وينزل منه الدقيق تمام. في دلالات لحكايه الطحن دي بالاضافه لصنع الخبز اللي هي العاديه تمام. صوت الطحن نفسه كل صباح رمز الحياه ده ايقاع الحياه العاديه في صوت طحين في البلد يبقى دي بلد فيها ناس احياء تمام. عشان كده قال سوف تطحن امراتان مع مطحنه يدويه يعني في مطحنه يدويه دي في متى 24-21 وبعدين في مزمور 119 بيتكلم عن طحن الحبوب اليومي بس برضه هنشوف 119-20 نشوفه برضه عشان برضه نبقى ايه بنقرا الحاجات ما بنشوفش بس ال الشاهد نتعب شويه عشان ايه 119 كام يا عم 20 طيب انسحقت نفسي شوقا الى احكامك في كل حين. ممكن الانسحاق ده طبعا هو في العربي باين انه انسحاق لكن واضح انه هو في العبري انسحاق بمعنى طحن يعني تمام. ما هي دي من علامات المجيء اثنين يقعدوا على الطحين. لا لا مش كده يعني بمعنى مطحنة امرأة اثنين واحدة تؤخذ الحياة الابدية والتانية تترك. فالطحن ايقاع يومي دليل ان البلد فيها حياة. ولما يبقى في شيخوخة يبقى الصوت حتى بتاع المطاحن ده مش موجود يبقى الناس اللي في البلد دول شيخه يماتوا تمام موجوده على الكوبت المزمور التبيين 118 هنشوف دلوقتي 119 نشوفه ما ممكن يكون كده برضه لا يبقى صح اللي احنا قلناه ماشي. طيب نشوف بعد كده برضو م- م- م- م- برضو لما يبقى يتلاشى هذا الصوت، صوت الطحين ده في جامعة 12-4، يبقى دليل ان ايه؟ مفيش حياة في المكان ده او في البلد دي. 12-4 ماشي. تغلق الابواب في السوق حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصفور وتحط بنات كل بنات الغناء. يعني لما تتقفل بقى الدنيا خلاص، يبقى البلد دي ما فيهاش رجا، فيهاش حد حي، يبقى ايه؟ صوت المطاحن فيها انتهى، دليل الاستهلاك. تمام. وبرضو أرميا قال الكلام ده، صوت احجار الراحة تقف. تمام. تقف حجر الرحايا زي أرميا 25 ورؤية 18-22 قال لا تسمع صوت راحة ولا صوت ولا ضوء ولا غيره، دليل نهاية العالم. تمام. طبعا الطحن بيبين شقاء الذكور الأحرار في المجتمع عشان يطحنوا الطحين ده، والطحين ده في الغالب بيعملوه العبيد والخدام والنساء، كل الحاجات الناس دول. فلما المجتمع ينقلب رأس على عقب، يبقى الناس العظيمة بتطحن، يبقى اعرف ان في شيء غلط. زي ما شمشون قاضي اسرائيل اللي غلب الفلسطينيين خلوه يطحن بدل الطور، يبقى هنا دي نوع من المزلة. تمام. في قضاء 16-21 ولما يتكلم على مدينة بابل في أشعياء 47-1-2 ومراسي 5-13، يبقى هنا بيتكلم على بابل المدينة العظيمة، هي قاعدة تطحن بدل ايه؟ لأنها مدينة الناس العظماء، يبقى هنا ايه؟ ذلت بعد ايه؟ أن كانت ايه؟ مدينة عظيمة. تمام. وزي ما قال في أيوب، اتكلم فلتطحن امرأتي لآخر، يعني امرأته تطحن لحد مش لبيتها، لبيت تاني. وقال في أمثال ازدققت الأحمق في هون، إذا جبت الأحمق وحطيت دماغه دي تحت الهون، بين السميز بمضاق لا تبرح عنه حمقاته، حمقته لزقه في دماغه حتى لو ايه؟ دقيته. يعني حاجة عجبي. وعشان كده في أشعياء 3-15 لما استعبدوا شعب الله قال لهم ما لكم تسحقون شعبي، وهنا بمعنى الطحين، وتطحنون وجوه البائسين، يقول السيد رب الجنود. يبقى إذا من هنا كناية، يبقى الإيقاع اليومي للحياة في الخبز صوت الطحين، لما انتهي صوت الطحين يبقى المدينة دي بقت أموات، ولما ينقلب العظيم هو اللي بيطحن، يبقى في نوع من المزلة، يبقى في نوع من ربنا عايز يعني يدي درس للناس دي. تمام. يبقى دي الحاجات اللي بتدل، الحاجات الرمزية اللي فيها الطحين ليه معنى. ليجي بقى لرعاية الماشية، دي شغلانة أخرى بس ليها معاني برضو. طبعا بني إسرائيل لما ربنا قال إبراهيم أترك أرضك وعشيرتك كل بيت أبيك، كان هو ماشي من أور الكلدانيين ومن حران لكنعان، يزرع شوية في فترة ويحصد وبعد كده إيه؟ يمشي. وهو ماشي بقى معاه حيوانات، فالحيوانات ترعى، فهم واخدين على الاثنين، حياة الزراعة وحياة الرعي من الكنعانيين، الاثنين متعلمينها من الكنعانيين. تمام. وخصوصا لما راحوا ارض مصر عرفوا الزراعه. تمام. وكانوا برضو بيرعوا غنم الاغنام بتاعه فرعون، ان فرعون نجس عندهم رعايه الغنم. تمام. فالانتقال من الحياه الرعي للحياه الزراعه، الاثنين متواجدين خصوصا في ارض كنعان، الزراعه ما هياش قويه زي وادي النيل، ففي الغالب بيكون الثروه النباتيه بتعتمد على الرعي اكتر من الزراعه. تمام. وديه برضو موجوده في صميل اول 16 11 وعاموس 1:1، لان عاموس كان راعي وجاني جميز. ايضا رعايه الحيوانات تشمل خدمه الهيكل، ان الهيكل بياخد حيوانات ويقدمها ذبائح، فضروري الذبائح اللي بتقدم تكون بلا عيب وغيره، فضروري عايزه رعايه معينه، وده موجود في ملوك الاول 8:5، حيوانات تخش الهيكل تبقى بلا عيب وغيره والكان بيفحصها، موجوده في عبرانيين 9:18-22. تمام. ده شكل راعي وحاطط نير على بقرتين، وفي النص مزلاج، ده هنا بيعمل ايه؟ بيدرس. تمام. هنا ده درس. تمام. وهنشوف حاجة تانية بعد شوية. وده راعي شايل الخروف بتاعه. طبعا رعاية الأغنام والماشية والماعز بالأخص من الحاجات المشهورة جدا في إسرائيل، وكمان الحمير والكلاب. تمام. الكلاب شفناها يعني في طوبيا. تمام. لان الكلاب عند بني اسرائيل تعتبر نجسة، لانهم ما كانوش بياكلوا لحم الكلاب، وده حاجة تميز اثار بني اسرائيل عن الفلسطينيين، يعني من ضمن الحاجات اللي استدلوا عليها علماء الاثار بين الفلسطينيين وبني اسرائيل الاتي. ده بيت يهودي، البيت مكون من 4 غرف، في منهم الأربعة موازي لبعض وفي منهم عمودي. تمام. ده في البيت الفلسطيني بياكلوا لحم خنزير ولحم كلاب بيقدموه للآلهة بتاعتهم، في البيت اليهودي لا. فده بيميز، شوف التمييز عن طريق ازاي، يبقى ده فلسطيني وده ايه؟ يهودي. ده بالإضافة للفخار، فخار الفلسطيني طبعا بيبقى بيلمع شويه، الفخار بتاع بني اسرائيل بيبقى كبير والحافه مدوره، تبقى كبيره بيخزن سوائل او حبوب، بس الحافه على بعضيها مدوره زي الكول بتاع القميص، بسموها كولر. تمام. دي ميزه لأوعية التخزين عند بني إسرائيل. لا ده حاجة ضخمة بقى. كبيرة. تمام. أنفورة دي حاجة صغننة. بس لما نسميها أنفورة إلى حد ما بتبقى صغيرة. فطبعا لكن الجمل مش داخل في اللعبة. ليه بقى؟ حتى احنا عندنا الجمل مش من حيوانات المزرعه، لو اني بيدرس كليات طب وبيطر، لان الجمل بيعوز الحياه اللي هي مش مستقره، بياخدوه الناس اللي هم بيتاجروا، التجار اللي بيمشوا مسافات كبيره في الصحراء، الجمل يتحمل العطش مده كبيره ويشيل حموله اكتر من الحمار العادي، الحمار يعني يشيل حوالي 540 كيلو. تمام. لكن الجمل يشيل اكتر من كده، فالحاجات الاستقرار متناسبش مع الجمل، يمكن يتناسب مع التجار زي الاسماعيليين اللي باعوا يوسف ليهم وغيره. تمام. ومتناسبش مع الناس المستقرين الخيول، لان صعب جدا ان واحد اسره عاديه تربي خيل، الخيل محتاج صرف كبير جدا، يربي حمار ماشي هالشيء أشيل عليه. تمام. لكن خيل ده عايز مربط وليه نظام، عايز ملك يمتلك فرسان، وهو الخيل أساسا غالي وأكله غالي، فشغلانة، واللي يحله الوحلة دي، فصعب إن هو يربي خيل إلا إذا كان ملك زي سليمان وغيره. تمام. لكن الماشية والصيران دي طبعا عشان تحرس وغيره، دي كانت ايه حاجة تعتبر من الحاجات العادية. كان من ضمن الحاجات المهمة اللي بيعتزوا بيها الديل بتاع الخروف. الديل ده مليان دهن، والدهن ده كان من نصيب ربنا، تمام؟ والشحم هو فيه كمية شحم كبيرة، فكان ده يعتبر بيباع بتمن غالي جدا، ويستفاد منه صاحب الغنم ده في عملية التجارة والحاجات دي بالنسبة للدهن. وبرضو بيستفاد من الغنم بتاع الغنم أو الماعز، اللحم بتاعها بيبيعه ويستفاد منه، ويستفاد من اللبن، خصوصا ان بني اسرائيل ما بيستظرفوش لحم الجاموز زي عندنا او البقر زي في الغرب، لكن بيحبوا لحم الايه المعيز. احنا عندنا ما صعب نلاقي حد يشرب لحم معيز، لكن عند اليهود لا، ده الطبيعي، تمام؟ ده النموذجي. برضو حتى الماعز الشعر بتاعها ياخدوه يتباع، وتعامل منه حتى خيمة الاجتماع. كان في خيمة الاجتماع معمولة من شعر الماعز، مش كده؟ والحياة البدوية فيها حكاية شعر الماعز من الخيمة، زي خيام قدار اللي هي لونها اسود من الجلد الماعز الاسود. في حاجات روحية استعارية استعارها ربنا في مزمور 23 ويوحنا 10، بين ان ربنا هو الراعي، تمام؟ بيرشد الرعية بتاعته لمكان الشرب، ومعاه عصا الرعاية والعكاز بتاعه، تمام؟ العصا مش بيضرب بيها، بيرشد بيها الغنم بتاعه لمكان الشرب او الاكل، والعكاز بيتعكز هو بيها عشان يمشي بيها، تمام؟ فدية المزمور 23، عصاك وعكازي هم يعزياني، هيأت قدامي مائدتك. مائدتك المقصود بها سر ايه؟ التناول، تمام؟ نيجي بقى للنير. للي ما يعرفش هوريكم منظر يعني يصعب على اللي ما يصعبش عليه. الاخت الجاموسة، تمام؟ هم مقصرين شوية الحج الطول، حاطين عليها خشبة كده بالعرض، ومنزلينها على شكل حرف يو. طبعا دي ما بتبقاش كده بس، دي بتجر بقى ايه، بتجر يعني الخشبة دي، النير ده بيجر طحون، بيجر ساقية، فطبعا بتبقى حمل تقيل جدا جدا. والمسيح في الكفن مقدس، كنا في حاجة لسه مترجمينها عن الموت الجسدي للمسيح، لما شال الصليب تقله 136 كيلو، لكن المسيح شال العرضة بس، تمام؟ في المحاكمات راح وجي من هنا من هنا من هنا، فمشي أربعة كيلو، لكن عشان يشيل 56 لبرة البلد حوالي 600 متر ما قدرش، فخلي سمعان القروان يشيل عنه، وقع بيها، تمام؟ 56 كيلو على الرقبة، قعدة الرقبة صعبة جدا مع كمية الدم اللي نزفها، طبعا الجلد اتهرى، الجلد اتهرى، العضلات اتهرت، الأعصاب، الشرايين، ماشي حاجة فيه. المسيح عامل زي من متربة، زي ما يكون حاجة متربطة بشرايط، صعب جدا جدا جدا، كمية دم نزفة كبيرة جدا. فدي الحيوانات اللي بيجرف، يعني النير بيعمل ايه يعني. فدي حيوانات السحب بيستخدموها في الزراعة، وقلنا بيبقى على شكل حرف يو، وعرفنا ازاي بتتركب زي ما المنظر هنا، لكن ليها دلالات. النير او عدم ارتداء النير يبقى واحد عايش في عيشه فيها استرخاء. لكن الشخص الذي يشيل النير يا اما عبد يا اما مستعبد لغيره، يفتقر الى الحريه، يفتقر الى الحريه. عشان كده ارميا النبي لبس نير خشب، فخد واحد منه راح كسره عشان كان بيكلم الناس الاتين للعيد في الهيكل، فكده ما فيش، راح حط نير حديد. هكذا بني اسرائيل هيسحبوا ويتسبوا عشان يبين لهم انه فعلا السبي على الابواب. تمام؟ فالشخص اللي بيشيل النير ده لانه هو غير مستقل، مستعبد لحد السيد، سيد شديد العبوديه، فهو غير مستقل، هو عبد. تمام؟ ومش بارادته يشيل النير. وطبعا ده بيخص حيوانات الجر. وده فعلا بيتم في حيوانات الجر، وموجود فعلا يعني حرفيا مش رمزيا في عدد 19 2 صميل الاول 6 7 صميل 2 24 22 ولا 14 19. ربنا اشترط في النير، شوف ربنا حتى الحيوانات يحبها لان خلقته، قال ما تحطش حيوانين واحد قوي وواحد ضعيف تحت نير واحد، لان الضعيف ده هيتهري، هيتداس عليه. تمام؟ قال ما تحطش ثور جنبي حمار ويجر او يدور ساقيه، ما ينفعش، لان الحمار هيقع لانه النير تقيل وممكن يقع تحت النير ويقع تحت الثور كمان. فقالوا لا، لا تحرص على ثور وحمار معا، ما ينفعش الكلام ده. في تسنيه 22:10 خلي حتى الحقل بتاعك ما تزرعش نوعين، يبقى نوع واحد. تمام؟ لما تلبس لبس يبقاش نوعين. تمام؟ لما تعمل نير يبقى ايه، مش حيوانين، واحد اقوى واحد ايه اقل. عشان كده المسيح قال لما تيجي تلبس لبس ما تلبسش حاجه قديمه على جديده، لان الجديده هيبقى قوي. تمام؟ يخلي القديم يتهري. فده حاجه. وإيليا لما دعا إليشع للخدمة دعاه وهو كان عنده فدانين بقر، يعني أربع بقرات شايلين محرتين، في ملوك الأول 19:19 فخد الخشب كسره والبقر ذبحه وأدى للناس اللحم بتاعه. الدليل ان اللي بيروح الخدمة بيستغني عن او بيكرس نفسه للخدمة، وعمله العادي بيستغنى عنه اذا كان مكرس للخدمة. احيانا النير يعني معنى رمزي مش نير بجد، يعني العبودية. فالسيطرة الأجنبية على أولاد ربنا شعب إسرائيل أو يهوذا ده يعتبر نير لبلاد، زي نير مصر، زي نير أشور أو بابل عشان يفرضوا رأيهم على شعب الله. ده نير الأمم في خروج 6:6 و6 من 6-7 وأشعياء 10:27 وأشعياء 14:25 و47:6 وأرميا 27:8 و27:11-14 و28:14 وهوشع 10:11 ونحمية 1:13. فمثلا في لاويين يقول ايه على الخروج من أرض مصر، لاويين 26:13 أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما. بدل ما كنت عبيد تحت النير بالكرباج لا صرتوا ايه؟ احرار. هنا شاكين، ودي تفكرنا بقصة فيها شيء رمزي وغير وحقيقي، ان سليمان احكم حكماء عصره، شغل كل ذكور عصره في التسخير، فكان الشعب بيئن من التسخير. تمام. واياميها القائد يربعان رفع ايده على سليمان، فسليمان كان ناوي يقتله، فهرب لمصر عند شيشنق. بعد كده هاجم المملكة الجنوبية تقريبا سنة 930 في الفترة اللي هو فيها. المهم يعني فقال له رحب عام ابن سليمان، قال له لينا بس طلب واحد، ان تخفف النير بتاع ابوك كان مشدد علينا النير جدا، كان مشغلنا بشكل صعب جدا، فبس هو طلب واحد خفف عننا النير. فاستشار العظماء بتوع ابوه، قالوا له لو خففت سيدي لك عبيد. استشار الناس اللي هو الشباب اللي نشا معاه، وقال لا ده فسمع كلامهم وقال لهم لا، ان كان ابي ادبكم بالسياط انا ادبكم بالعقارب. فعلا العقارب دي حاجه يعني زي الصوت، اخرها حاجه عامله شوكيه تعمل تقر زي العقرب. فقالوا له خلاص الى خيامك يا اسرائيل، ليس لنا في نصيب في بيت داود. خلاص هو بعدم حكمه راح بعام النير حب يخليه بالعافيه، فهم مشيوا من تحت هذا النير، وده موجود في ملوك اول 12 4 و9 ل 11 و14. الدلاله ثانيه، لما شعب ربنا يشيل نير بتاع الاوثان، قال لهم انتم شلتوا نير بعل فغور، بعل الفجور، تمام، بتاع الامم اللي حواليكم، ليه تشيلوا نير بتاع الخطيه؟ تمام. وده موجود في مزمور 106 28، بعل فغور معناها بعل الفجور، فهنا ارتبطوا بالخطيه كانها نير يحنيهم. طب وليه الانسان يشيل نير؟ ما يتحرر ويتوب ويبقى قريب من ربنا. وده علامه حمل النير، ان الانسان يبقى مرتبط بانسان غير مؤمن، زي ما قال في كورنثوس الثانيه، ان الانسان لا مش مضطر ان هو يشيل نير مع غير المؤمنين. في كورنثوس الثانيه 6:14، لو واحد متجوز واحده متجوزه واحد وثني، لو قدرت تجذبه للايمان كويس، ما قدرتش براحتها، ممكن في حاله الزواج قائم، ما قدرتش خلاص، ليها الحريه انها تمشي متشيلش نير اكتر من ما تحتمل. تمام. لكن زواج لسه هيتم، لا، مفيش جواز مختلط، فعشان كده منشيلش نير غير المؤمنين، ما نعملش حاجه مع يكون فيها شريك غير مؤمن، ده هيضرنا اشر ضرر، خصوصا انه ليه ايمان غير الايمان. حتى ان الناموس نفسه اعتبروه نير، لان جديد، اوامر جديده، واللي بيخالف وصيه في الناموس كانه خالف وصيه في الناموس كله. الكلام ده اتكلم فيه ارميا 22 و5 5، حتى في اعمال الرسل في المجمع بتاع اورشليم حكموا، قالوا لا نحكم على الامم الراجعين ان هم يشيلوا النير الناموس اللي احنا هم كرسل ما كانوش قادرين يشيلوا النير بتاع بتاع العهد القديم. فما نشيلش الناس حاجة احنا ما كناش قادرين نشيلها. تمام؟ فقط ان هم يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والايه؟ وذبائح الاوثان. غير كده مش ملزمين بسبت ولا ناموس او غيره. تمام؟ فاعمال 15:10 وحكم كده معلمنا يعقوب الصغير اسقف اورشليم. والمسيح عشان كده قال في متى 11:29-30 ان هو جاي يشيل من علينا نير الخطيه، ودي اساس النير. قال احملوا نيري صليبي ده عليكم وتعلموا مني، لان وديع متواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم، لان نيري هين وحمل خفيف. الناس تقول لك لا المسيحيه دي صعبه، اعرف اللي بيقول لك كده ده انسان ايمانه مهزوز. نسمعها في الاعتراف كتير، لا اصل في صيام كتير مش عايزين نصوم، اصل ما اعرفش ايه، لا ده انت دلوعه قوي وانت ست مدلعه حبتين، يا سلام مش قادر تصوم يا حبيبي صغير. اما الناس اتعلمت الصوم وهي صغيره، ما كبرت وهي بتصوم، ايه اللي حصل يعني؟ وانت بتشكي من حاجه بتشكي منها عشان ما اعرفش عندي قولون، ثم تلاقي اب اعترافك عنده 100 قولون وبرده بتصوم، ايه اللي حصل؟ فيا جماعه ال نير المسيح بتاع الكنيسه ده اللي بتقول لنا عليه ده حاجه تافهه جدا. ده يخلصنا من الخطيه، مش الكلام الدلع اللي احنا بنسمعه. احنا يعني نزود على نفسنا، لكن على الاخرين نبقى ايه؟ يعني يبقى نرحمهم. احنا كاباء اعتراف مثلا، حاجه اللي انا بشد عليها على نفسي شد على نفسي، لكن غيري يعني برضو ممكن حد يبقى كبير عنده مثلا زي قولون، مش صعب ان هو يبتدي من الاول، رغم ان انا برضو كبير في السن، لكن خدت من زمان انا نصوم، فمش صعب علي ان انا نصوم. جايز معدتي شويه تتعب باخد لها علاج وخلصنا على كده، لكن جايز اللي قدامي ده ما بيستحملش وهكذا. فضروري برضو نبقى نير المسيح ده نشيله احسن من نير الخطيه. نيجي بقى لحاجه جميله جدا جدا وعجيبة جدا، جز الغنم، جز الصوف. الغنمة زي ما انتم شايفين خروف، تلاقي الخرفان جميلة، عشان كده المسيح ادى مثل الراعي الصالح، دايما قريبين من بعضهم، ولما يجي يشربوا يشربوا مع بعض، لما يجي ياكلوا يجي ياكلوا نفس الاكل. فده بيشير المؤمنين بتوع الكنيسة على فكرة، من ضمن الحاجات الجميلة يعني. المهم يعني لما يجي الشتاء، البطانية بتاعة الخروف هي الصوف الكتئيل اللي انت شايفه، فيحميه من البرد. لكن لما يجي بقى الصيف يبقى تقيل عليه قوي حرام، فيجي صاحبه في قرب الصيف كده على الربيع يعمل احتفال كبير جدا جدا جدا. تمام؟ في حصاد شوية للقمح أو غيره، ويروح بقى جازز الغنم زي نبال هنشوف دلوقتي، ويبقى فيها احتفالات كبيرة جدا، لأنه هو ياخد الصوف ممكن يغزله ويعمل منه لبس أو يبيعه، يبقى غالي جدا. في صنف من ده ممكن تسمعوا عنه، مهير. اسمع عن المهير، اساسا الحاجه المهير الاصلي المظبوط، مش اللي في الاسواق. تمام؟ ده بيبقى جاي من كليكيه، بلد معلمنا بولس، ده بيبقى غالي جدا جدا جدا. تمام؟ فبيبقى الحاجه دي غاليه جدا، بتفيد صاحبها بشكل كبير. هنشوف شويه حاجات بتنم على كده. كان مثلا المؤابيين كانوا بيتفعلوا أخاب وأبوه عمري، لأنه كان متسلط، كل سنة فدية أو زي ضريبة جزية 100,000 كبش. كبش بإيه؟ بالصوف بتاعه. شوف بقى السوا قد ايه قد ايه تتباع بكام، الصوف بكام. طبعا الراجل اللي عنده غنمية قبل ما يحلق لها يجزها يغسل الغنمية، لان الغسيل بيت بل الصوف فسهل انه ينتف منها الصوف، يتنتف منها الصوف تلاقيه يقع لوحديه، وبعد كده يشتغل بالايه بالمكنه الحاده يقص اللي هو عايزه. تمام. طبعا بيبقى وقت احتفال كبير جدا، زي ما موجود صميل اول 25 7 ل 8. لكن احيانا الاحتفال بيخرج عن بيبقى بعيد عن البيت، فاحيانا بيخرج عن الجانب الاخلاقي، بما الناس بتسكر شويه فيبقى في سلوك غير ماشين غير نقي يعني، او ماشين يعني بتحول لسكر زي تكوين 38 وصميل اول 25 والتاني 13، خصوصا ان الرجال بيبقى بعاد عن عائلتهم فبيبقى الحكايه يعني مزاجيه شويه. من ضمن الحكايه دي حكايه لبان. كان داود في حته اسمها الكرمل، مش كرمل، جبل الكرمل في الجنوب خالص قرب الوادي الملح او البحر الملح، وكان بيحاوط من الجنوب 3000 غنمه بتاعت لبان بتاعت نبال. نبال يعني احمر. فهو بيجز الغنم، كان وقت احتفال، فخلى ناس من الخدام بتوعه يقولوا لنبال يعني ادينا شيء من الحنطة اللي انت حصدتها لداود عبدك. فقال مين داود ده؟ انا ما اعرفش حاجة اسمه داود ولا ابن داود، انا ماليش دعوة، انا حد ما حكتي ما اداهاش لحد. قال له كده، فقالوا داود، قالوا كده. طيب داود بقى معاه 400 و600 واحد، جاهز نفسك يا عم، حملة على مين؟ نبال. هينزلوا على بيته، قالوا ان خلينا حائط ببائل يبقى يقابلني. يعني ايه حائط ببائل؟ حد يقدر يقول لي على كلب؟ حائط يعني كلب لما يعمل حمام يعملوا عليه، او حيوان يعمل مغزى يورينيشن بول على الحيطه، يعني مش هيخلي له حاجه موجوده، حيطه موجوده في بيته، يعني هيني على بيته هيكومه اكوام خراب. تمام. فلولا تدخل ايبيجايل، لولا نبال ده ايه نجا، لكنه بعد ايام من كتر السكر مات لوحده. دي حدث. في حدث تاني حدث مؤسف. يهوذا ابن يعقوب جوز ولدي لسمار، الاولاني ما جابش اولاد، والتاني كان بيحاول اني ما يخلفش بطريقه ما، مفيش داعي للاستفاضه فيها. تمام. فربنا موته عشان بيعمل الحركه دي. ان ربنا لما بيدي نعمه بتبقى غاليه عليه النعمه، كون انت تستغلها بطريقه غلط عشان انت هدفك ان انت ما تجيبش عيل، فاماته ربنا. فجه التالت ابن يهوذا، فقال لا معلش مش هديهولك، يعني لما يكبر يبقى ايه بشوف. كبر الولد وطلبته سمار انه تتجوز عشان عار على امرأة اسرائيلية ما يكونش عليها عندها عيل، ان ده نوع من العار اللي كده ربنا مش راضي عنها، هي مش هتجيب، ممكن يجي منه المسيح. فلما راح يهوذا ساب البيت عنده، راح في بلد كان بيجز الغنم، كان لابس عمامه ومعاه عصايه ومعاه خاتم، فلبست هي لبس مش بتاعها، لبس زانيه، بيبقى لبس من نوع معين يعني. المهم فكان هو سكران ما عرفهاش، فاخطا معاه، ف بان عليه حرمات الحبل، فالحي والرب نجيبها نحرقها. قالت له بس قبل ما تحرقني تمام هوريك ثلاث حاجات. وريت له العمامة، ودي رمز هنقول عليه، وريت له العصاية، وريت له الخاتم. فقالت لا مش رهن، كعلامة. قال لها أنت أبر مني، أنت أبر مني، لأن هو حاش عنها ابنه عشان ما تجيبش عيل، لكن هي هدفها إن هي تجيب نسل عشان ممكن يجيب منه المسيح. تمام؟ فالعمامة كانت هي ترمز للكنيسة، كنيسة الأمم. العمامة رمز مجد الكنيسة، والعصاية رمز للصليب، والخاتم رمز لإيه؟ لسر الميرون وسر المعمودية. يا سلام، هي دي اللي حاول يهوذا يمنحهم عن ثمار. حاجة عجيبة دي في تكوين 38-11-26، حكاية مؤسفة جدا، في حكاية أوحش منها. ابشالوم، ابشالوم الابن البكر لداود، بس من ام مش يهودية. المهم يعني بنت ملك جشور، ف بتاع ده سمار جابها اسمه ايه؟ امنون. حد يعني لعب في دماغه، هو حب سمار محبه جسديه، فقال له على فكره بحيث ان هو يوقع سمار دي في الخطيه، والسمار شقيقه ابشالوم. خلي بالك الكلمه دي انا فوجئت بيها، يعني احنا في العربي متبانش، دي يقول لك اخ شقيق واخ مش شقيق، تمام؟ ما تفرقش عندنا، لكن في الانجليزي عجيبه جدا جدا جدا. الاخ اللي مش شقيق يقول لك هاف براذر، نص اخ. هاف سيستر، ايه نص اخت، ايه يا عم ده؟ تعبير دقيق جدا، فالتعبير لفت نظري بشكل كبير جدا. ايه يا عم التعبير ده؟ المهم يا فهو عشان ينتقم لاخته ساب الحكايه وسكت. جه موسم الجز الغنم، دعا الكل ومن ضمنهم امنه. طبعا الحكايه كانت مر عليها سنه حاجه زي كده، كلهم اكلوا وسكروا. هوب لما سكروا ده جالك بقى عند ولاد الملك، روح هوب قتل امنه، فالباقيين هوب هربوا. تمام؟ ما انا عارف الباقيين ايه، قال لك يا عم ده هيموتنا كلنا، هربوا كلهم. يبقى هنا كان حصل نوع من الانتقام لاجل ايه؟ لاجل اخت امنون. وبعد كده رفض داود ان ابشالوم يبقى عايش معاه، لغايه ما المراه التقوعيه لعبت عليه بحكمه بشريه لغايه ما رجع ابشالوم. ولما رجعه يعني عمل حكايه الايه؟ الثورة بتاعته للأسف. عشان كده في نشيد الأنشاء، نشيد يتكلم عن عذراء النشيد. يقول أسنانك قطيع جزائر صادرة من الغسل، يعني غنمة مليانة بالصوف وصاحبها غسلها. ألواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم، يعني بتجيب ثمر تمام وعليها صوف كتير في النشيد 4-2. وبعدين اتكلم عن المسيح في الآية المشهورة أشعياء 53، كشاه تساق إلى الذبح، يعني خروف يساق إلى الذبح، وكنعجة، شوف الكلام دقيق، كنعجة، لأن بني إسرائيل بيحب إنه عاج، صامتة أمام جزيها اللي بيجز الصوف بتاعها، هي بتصمت لأن ده هيساعدنا في الحر إنها تبقى إيه؟ حرة. هكذا المسيح لما حكم لم يفتح فاه لأنه أراد أنه هو يموت نيابة عن البشرية كلها. وده موجود في متى أو تحقق في متى 27-12-14 ومرقس 14-60-61 يوحنا 19-98. دي تقريبا كل الحاجات اللي ليها علاقة بالأكل تمام، وليها علاقة بالرعاية. بعد كده طبعا فيها حاجات تانية، الموضوع كبير قوي، موضوع المهم ده حوالي 136 صفحة، أنا معرفش خلصنا منه كام، وربنا المجد.